بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 76 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 20 بعد 200، وهي قوله تعالى في الدنيا والآخرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآيات يبينها لكم في الدنيا والآخرة، يعني ثمار طاعته تقطفونها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياتهم صحتهم زواجهم عملهم كسبهم أولادهم سمعتهم مكانتهم راحة بالهم تألقهم طمأنينتهم سلامتهم في الدنيا والآخرة، يعني ثمار الإيمان تقطف في الدنيا قبل الآخرة. يتوهم الناس أن ثمار الإيمان نقطفها في الآخرة فقط، لا، نحن في جنة وكل مؤمن في جنة، إنها جنة القرب. قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها، ذاقوا نموذجا منها، إنها جنة القرب. وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني هذه الطمأنينة التي يحياها المؤمن، هذا الأمن الذي يعيشه المؤمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. المؤمن مرتبط بالله عز وجل، والله بيده كل شيء. الشعور الذي يخالط المؤمن من أنه مع الله وأن الله معه، هذا شعور لا يقدر بثمن. أن تشعر أن الله معك وأنك مع الله وأن الله يحفظك وأن الله يصونك وأن الله يدافع عنك وأن الله يوفقك وأن أمرك بيد الله لا بيد سواه، هذا الشعور وحده لا يقدر بثمن في الدنيا والآخرة. آيات الله ظاهرة في الدنيا قبل الآخرة، هي كلمة في الدنيا والآخرة أول آية، في الدنيا والآخرة، يعني ثمار الإيمان، ثمار طاعة الله، ثمار معرفة الله تقطفونها في الدنيا والآخرة. والدليل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، محياك يعني حياتك يعني قوامك حواسك الخمس أعضاءك صحتك سمعتك بيتك، أولادك، دخلك، إنفاقك، أنت مع قيم ثابتة، وهذه القيم الثابتة يدعمها الله عز وجل. أنت مع الله، وإذا كنت مع الله من الذي يجرؤ أن يكون ضدك؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ يقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يعني هو يقابل المؤمن الكافر، لما لم يقل الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا؟ قال لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني من لوازم الكفر الفسق، ومن لوازم الإيمان الطاعة. فهل يوازى مستقيم مع منحرف، صادق مع كاذب، مخلص مع خائن، نظيف مع قذر، منصف مع جاحد، محسن مع مسيء؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ في الدنيا سمعة المؤمن متألقة، المؤمن ملك. معنى ملك أن أحدا لن يستطيع أن يتحدث عن سمعته ولا بكلمة واحدة. متعه الله بعز الطاعة، متعه الله بطيب الذكر، أينما تحرك الناس يثنون عليه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طيب لما لم يقل أفنجعل المسلمين كالكافرين كالمجرمين؟ معنى من لوازم الكفر أن يكون مجرما، ومن لوازم الإيمان أن يكون مصلحا، وشتان بين المصلح والمفسد والمؤمن والكافر. هذه بعض الموازنات. المؤمن يبحث عن سعادة تنبع من داخله، بينما الكافر يبحث عن لذة تأتيه من خارجه. المؤمن يملك أسباب السعادة تنبع من داخله، بينما الكافر لا يملك أسباب اللذة. اللذة تحتاج إلى أموال وإلى نساء وإلى بيوت وإلى مركبات، فاللذة تنبع من الخارج، بينما السعادة تنبع من الداخل. السعادة تملك كل أسبابها، بينما اللذة لا تملك كل أسبابها. السعادة متعاظمة في تأثيرها، بينما اللذة متناقصة في تأثيرها. السعادة قد تتصل بجنة عرضها السماوات والأرض، ولكن اللذة تنتهي إلى قبر موحش، ثم إلى جهنم وبئس المصير. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يقول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبين لكم الآيات في الدنيا والآخرة، وهذه الحياة بين يديك. انظر إلى شاب مستقيم طائع لله عز وجل، كيف أن الله يحفظه، وكيف أن الله يوفقه، وكيف أن الله معه، وكيف أنه مغموس في سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. ثم انظر إلى حياة الكفار: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا معنى قوله تعالى: في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى. اليتيم من فقد والده أو والدته، أو فقد أبويه معا، وقد يكون غنيا، ولكن هذا اليتيم ما الذي فقد؟ فقد الأب، فقد الرعاية، فقد الحب. يعني في قلب الأب والأم من الرعاية والرحمة والحب لأولادهما ما لا يوجد في إنسان ما كائن من كان. يعني ائت بأم وأتي بألف مربية، ألف مربية لا يرقون إلى مستوى أم ولدت هذا الطفل. الشاهد كثير، يعني قد تتمنى البنت أن تكون مع أمها في كوخ ولا أن تكون مع سيدتها في قصر، لأنه في قلب الأم من الحب ومن الرحمة ما لا يوصف. بل إن قلب الأم أحد الآيات الدالة على عظمة الله. إن أردت أن تعرف رحمة الله فانظر إلى قلب الأم. هذه الأم تتمنى أن يعيش ابنها على أنقاضها، تتمنى أن ينام وتسهر، أن يشبع وتجوع، أن ينعم بالصحة وتمرض. قلب الأم من آيات الله الدالة على عظمته. فهذا اليتيم فقد أثمن شيء في حياته، فقد قلب الأم أو قلب الأب، فقد الرعاية، فقد الحب، فقد الحنان، فقد الاهتمام. يعني أتيح لي أن ألتقي بأيتام، فلو أغرقناهم بسعادة أو بنعيم لا يوصف، لو أطعمناهم أطيب الطعام، لو أسكنناهم في أجمل البيوت، لو فرزنا لهم أعظم المدرسين، كل هذا لا يعوضهم عن آبائهم مهما فعلنا. لا شيء يعوض عن الأب والأم. فاليتيم فقد أمه وأباه أو فقد أحدهما، فهذا اليتيم لئلا يحقد على المجتمع، لئلا يرى طفلا في سنه له أب يكرمه، له أم تحنو عليه، لئلا يحقد على المجتمع أمرنا برعاية الأيتام. وتكريما لأيتام المسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأيتام، نشأ يتيما لا يعرف أمه ولا أباه. فلذلك أيها الإخوة، يعني قضية اليتيم قضية خطيرة جدا، إما أن نرعاه أشد الرعاية، وإما أن يكون خارجا على أنظمة المجتمع وقيمه، لأنه عندئذ يحقد. يعني لا شيء يعدل الأب ولا شيء يعدل الأم مهما فعلنا، نحن نخفف. فلذلك ربنا عز وجل أفرد اليتامى بآية دقيقة جدا، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم. والمطلق في القرآن على إطلاقه إصلاح لهم، إصلاح لهم في حاجاتهم، أمنوا لليتيم حاجاته، أمن له طعامه وشرابه، أمن له مسكنه ومأواه، أمن له وسائل صحته، أمن له وسائل تعليمه، أمن له مالا يعيش من ريعه. إصلاح لهم خير. يعني علاقتك مع اليتيم ليست علاقة تجارة، وليست علاقة ابتزاز، وليست علاقة أخذ، وليست علاقة نفع. علاقتك مع اليتيم علاقة إصلاح له فقط. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. واحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عندي يتيم أفأضربه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مما تضرب منه ولدك. يعني اضربه، إذا كنت في مثل هذا الذنب تضرب ولدك، يجب أن تربيه، يجب أن تقوي معوجاجه، يجب أن تصلح أخلاقه، يجب أن تهتم بصحته، يجب أن تهتم بطعامه وشرابه، يجب أن تهتم بأخلاقه، يجب أن تهتم بجسمه، بأخلاقه، بإيمانه، بصحته، بمستقبله، بدخله. إصلاح لهم. القرآن الكريم إعجازه في إطلاقه إصلاح لهم خير. علاقتك مع اليتيم أن تصلحه. ولكن أيها الإخوة، لو أن الله منعنا أن نخالطهم لكان في هذا عنة كبير. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لك أن تخلط ماله بمالك، لكن الخلط شيء واللزجة شيء آخر. والأضرب على ذلك بمثل، يمكن أن تخلط الحمص مع العدس وفي أي وقت تشاء تفصلهما عن بعضهما، أما إذا خلطت الماء المحلى بالسكر مع الماء الذي يشوبه الحمض إن خلطتهما معا فمستحيل أن تفرق بينهما بعد حين. فالعلماء فرقوا بين الخلط وبين المزج، المزج للسوائل والخلط للأجسام الصلبة. وإن تخالطوهم، يعني يمكن أن تستثمر مال اليتيم عندك، ولكن أدخلت ماله في تجارتك، دخلت جعلته شريكا في الجرد معه 100,000 أدخلتها في رأس المال. لكن العلماء قالوا لك أن تخلط ماله بمالك، ولكن يجب أن تعامله بالإحسان. إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف، إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف، يعني إن أردت أن تستثمر له 100,000 يجب أن تعطيه ربحها كاملا إن كنت غنيا. إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف عن أكل ماله، وإن كنت فقيرا ينبغي أن تأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال المعروف أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل، أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. يعني هذه 100,000 ريعها مثلا 20,000، إن تفرغت لها مثلا أنت بحاجة إلى 40,000، ريعها 20، نصيبك من ريعها 20، ينبغي أن تكتفي بال20. أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ طيب ريع هذا المليون 100,000، أنت حاجتك 50,000، ينبغي أن تكتفي بال50. لو أنك استثمرت لليتيم مالا، ربح هذا المال أو نصيبك من الربح إذا كان يساوي أجر المثل وهو أقل من حاجتك، ينبغي أن تكتفي بأجر المثل ولو كان أقل من حاجتك. وإن كانت حاجتك أقل من أجر المثل ينبغي أن تكتفي بحاجتك دون أن تأخذ أجر المثل. هذا معنى ذلك. وأن تخالطوهم فإخوانكم، هذا معنى ذلك. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني في ضوابط. لو أن له مالا وأردت أن تستثمره له بصفقة من بضاعة أنت تديرها، هل لك أن تشتري له من نفسك؟ علماء قال يجوز، ولكن بأفضل سعر في السوق لصالحه، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني العلاقة مع الله سهلة جدا. الله مطلع إلى قلبك، مطلع إلى عملك، إلى حركتك في الحياة، فيعلم ما إذا كنت مصلحا لماله أو مفسدا لماله. هناك من يتجر بمال اليتيم فيجعل ماله في صفقة ليست واضحة، يمتحن بماله السوق، يجعل ماله دريئة لماله. قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعل ماله دون مالك، يعني في صفقة لها ربح ثابت، في صفقة إن صح التعبير مضمونة النتائج، وفي صفقة فيها مغامرة قد لا تربح. هذا من يكشفه؟ لا يكشفه إلا الله. قد يأتي الذي يدير مال يتيم فيجعل ماله في صفقة لا يعلم خيرها من شرها، فإن نجحت أدخل ماله في مثل هذه الصفقات، وإن لم تنجح جعل مال اليتيم تجربة للسوق ودريئة لماله، فجعل مال اليتيم دون ماله. هذا شيء لا يعلمه إلا الله. والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم ما إذا كنت قد جعلت من مال اليتيم تجربة واختبارا للسوق، أو أنك وضعت مال اليتيم في أفضل صفقة مضمونة النتائج. إذن الله عز وجل قال الأصل في التعامل مع اليتيم إصلاح لهم خير، ولكن لئلا يرهقنا، لئلا يحملنا ما لا نطيق، لئلا نكون في عنة ومشقة، قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، لك أن تسكنه معك، ولك أن تقتطع من ماله جزءا لمصروف البيت، صار في اختلاط، لكن دائما بالحد الأدنى ودائما لصالح اليتيم. يعني قد يأكل في الشهر فرضا بألفي ليرة، تقتطع من ماله ألف ليرة واحدة، دائما الحد الأدنى، الحد الأسلم، الحد الأحوط. فلك أن يسكن معك في البيت، وأن يأكل من طعامك، وأن تقتطع من ماله جزءا للمصروف، ولك أن تتاجر بماله. قال عليه الصلاة والسلام اتجروا بأموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وقد قال الله عز وجل وارزقوهم فيه، يعني يرزقوهم لا من أصل المال، من ريع المال، من ريع المال. إذن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، لكن الله يعلم المفسد من المصلح، يعلم، أنت افعل ما تشاء، لكن الله يعلم خبايا الأمر، ماذا تلوي، ماذا تريد، ماذا تفعل، ماذا لم تفعل. نعم. ولو شاء الله لمنعكم من أن تخلطوا أموالهم بأموالكم، لمنعكم من أن تستثمروا أموال اليتيم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. معنى ذلك أنه الإنسان مخير، ولكن مع أنه مخير مراقب، مراقبة شديدة جدا. والآن أفضل شيء بالإدارة أن تثق بمن حولك، وأن تعطي الصلاحيات، وأن تراقب مراقبة شديدة. لو لم تثق بمن حولك تعطل الأمر، وأصبحت الإدارة مركزية، والمركزية فيها أخطاء كثيرة جدا. ثق بمن حولك وامنحهم صلاحيات وراقبهم مراقبة شديدة. هكذا سنة الله في خلقه. أنت موثوق يا أيها الوصي، أنت موثوق، اخلط ماله بمالك، واقتطع من ماله جزءا لمصروفه، واتجر بماله، ولكن الله يعلم ما إذا كنت تفعل في حركتك لصالحه أو لغير صالحه، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، لحملكم ما لا تطيقون، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم تنتقل الآيات إلى موضوع من أخطر موضوعات الحياة، موضوع الزواج. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني هذه المرأة التي تخطبها قد يدعوك إلى خطبتها شكلها وجمالها، ولكن هناك مهمة خطيرة جدا جدا، هذه المهمة منوطة بهذه المرأة. هذه المرأة فضلا عن أنها زوجتك سوف تغدو مربية أولادك، هي التي ستربيهم، لأنك مشغول في كسب المعاش. يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. إن هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. مهمة المرأة تربية الأولاد، لأن الرجل حقيقة مشغول في كسب المعاش، هذا شيء واقع. الإنسان يخرج من بيته صباحا يعود مساء، من هذه التي ترعى أولادها وتهتم بسلوكهم وتدقق في أخطائهم وتنظر في أخلاقهم؟ إنها أمهم. لذلك الأم لها مهمة خطيرة جدا وهي تربية أولادك. فلذلك قد تعجب بشكل إنسانة مشركة، ينبغي ألا تؤخذ بجمالها، ينبغي أن تبحث عن أخلاقها وعن دينها وعن أصالتها وعن تربيتها وعن عفافها وعن صدقها. لذلك يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يعني أخطر شيء في الأم أن تكون مؤمنة، أن تلقن أولادها مع حليب ثديها الصدق والأمانة. حدثني أخ، امرأة تمشي مع ابنها أعطته سكرة، بعد 300 متر سألته: أين قشر السكرة؟ قال: رميتها في الأرض. رجعت معه 300 متر قالت له: خذها وضعها في السلة. لماذا؟ هي السلوك هذا دخل في دمه، الحفاظ على النظافة. لو أن أما مربية بأعلى مستويات التربية تعود أبنائها الصدق والأمانة والعفة والاستقامة والصلاح والنشاط والعادات الطيبة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من علم رجلا علم واحدا، ومن علم امرأة علم أسرة. لا صدق، الشباب المنضبط لو بحثت عن أحد الأسباب أو عن أحد أهم الأسباب وراءهم أم واعية مثقفة، مثقفة ثقافة إسلامية، وراءهم أم طلبت العلم الشرعي وعرفت ما لها وما عليها. فأنا أتمنى أن ينتبه المؤمنون إلى اختيار زوجاتهم من المؤمنات الصالحات، لأنهن عماد هذا المجتمع. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. دقق. ولأمة مؤمنة، أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لو أعجبكم شكلها وقوامها ولونها وصفات جمالها، لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لأن هذا الجمال يذوي بعد حين، وتبقى علاتها في التربية والانحراف، بينما المؤمنة تقطف ثمار إيمانها في أولادك. سوف ترى أن أولادك قد ربوا تربية رائعة بسبب أمهم المؤمنة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني كأن الله عز وجل أرادنا أن نضحي أحيانا، أن نبحث عن المؤمنة ولو كان مستوى جمالها أقل من غيرها المتفلتة. أما الذي يبحث عن الجمال فقط يدفع الثمن باهظا. ورد في الأثر أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. الذي يختار امرأة صالحة هو الرابح الأكبر، والذي يختار امرأة بارعة في شكلها ضعيفة في خلقها هو الخاسر الأكبر. إذا اجتمع ما في مانع، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أية امرأة مشركة، المشركة غير موحدة، طيب هذه التي تحب المظاهر، تحب البذخ، تحب أن تمشي في الطريق مظهرة كل مفاتنها، هذه أليست مشركة بالمعنى الواسع؟ طبعا، لأنها أشركت ذاتها مع الله عز وجل، تريد أن تعرض مفاتنها ولا تعبأ بمنهج ربها، تريد أن تكيد لأخواتها، أن تفتخر عليهم في بيتها وفي أثاث بيتها وفي الحلي التي قدمت لها. المرأة التي تبحث عن المظاهر وعن سمعتها في المجتمع وعن استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها، هي امرأة بالمعنى الواسع مشركة، بالمعنى الضيق قد تكون مسلمة لكنها مقصرة. المرأة التي تبحث عن المظاهر وعن سمعتها في المجتمع وعن استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها، هي امرأة بالمعنى الواسع مشركة، بالمعنى الضيق قد تكون مسلمة لكنها مقصرة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طبعا الآن اختلف الخطاب، لم يوجه الخطاب للمؤمنات، أيتها المؤمنات لا تقبلن الزواج من المشركين، لا، لأن أمر المرأة بيد وليها. خطاب اختلف في أول قسم بالآية، توجه الخطاب للرجال لا تنكحوا المشركات، أما بالمقابل لم يوجه الخطاب إلى المؤمنات ألا ينكحن المشركين، لا، قال ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق، استوقفني أخ له محل في هذا السوق فعرض علي هذه المشكلة، قال لي خطب ابنتي شاب ثري جدا له معمل وبيت في أوجه أحياء دمشق ومركبة فارهة، كل شيء على أفضل ما يكون إلا أن في دينه رقة، فماذا أفعل؟ قلت له ألا تقرأ القرآن الكريم؟ قال بلى. قلت إذا قرأت القرآن الكريم وانتهيت من قراءته ماذا تقول بعد أن تقرأه؟ قال لي أقول صدق الله العظيم. قلت له يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أعجبتك وسامته وأعجبك ماله وبيته ومركبته، ولكن في دينه رقة، قد لا يصلي، قد يشرب، قد يسافر فيقع في الفاحشة. فقال لي شكرا، يبدو أنها ضغطا داخليا ضغط عليه فزوج ابنته من هذا الشاب المتفلت. الزواج لم يدم أشهرا طلقها. أنت حينما تختار مؤمنا لابنتك إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. المؤمن مقيد، المؤمن مقيد. نعم، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. لذلك أكبر مهمة منوطة بالآباء، أكبر مهمة منوطة بالآباء أن يهتم بتزويج بناته من شاب مؤمن يحفظ لها دينها ويحفظ لها أخلاقها ويضمن لها آخرتها. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وكم من أسر مسلمة طمعت بمال خاطب فذهب المال وبقيت أخلاقه الشرسة، وللعوام أمثلة في هذا المجال كثيرة جدا. قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. أولئك يدعون إلى النار، يعني في قصة تروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وكان من كبار التابعين، يعني عنده فتاة يندر مثيلها علما وفقها وجمالا، خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فامتنع. عنده تلميذ في المسجد فقير جدا، توفيت زوجته فتفقده، فعلم أنه قد فقد زوجته، قال له: ألا أزوجك ابنتي؟ قال له: أتمنى. ماذا عندك؟ قال له: درهمان. القصة ممتعة وطريفة ونادرة. مساء يبدو أنه زوجه إياها وصار في إيجاب وقبول ومهر على درهمين. في المساء طرق باب هذا الفقير فقال: من؟ قال: سعيد. فقال هذا التلميذ: تصورت كل من أعرفه اسمه سعيد، لعله جاءني في هذا الوقت إلا واحدا استبعد أن يكون هو الطارق، إنه سعيد بن المسيب، لأنه كان قاضيا وكان بين بيته ومجلس قضائه، أمضى 40 عاما ما خرج عن هذا الخط من بيته إلى مجلس القضاء. فلما فتح الباب رأى سعيد بن المسيب فدفع له ابنته، طبعا في عقد صباحا، قال له: كرهت أن تنام الليلة وحدك كلها. هذه التي خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فأبى. فلما سئل قال: ضمنت لها الجنة بهذا الزوج، ضمنت لها الجنة بهذا الزوج. إنسان قد يزوج ابنته لواحد غني فاسق، انزع الحجاب، اسهري معي، يأتي أصدقاؤه سهرة مختلطة، قد يشربون قد يرقصون، معنى ذلك أنه أدخلها إلى النار. أما إن زوجت ابنتك للمؤمن يعني في الأعم الأغلب ضمنت لها الجنة. طبعا أنا لا أقول لكم هكذا أنه زوج ابنتك لإنسان معدم، ما قصدي هذا في من هذه القصة، ولكن حينما تبحث عن مؤمن فأنت تبحث عن الموقف الصحيح. إنك إن بحثت عن مؤمن ضمنت لابنتك سعادة الدنيا والآخرة، وإن بحثت عن المال ربما شقيت بهذا المال. أولئك يدعون إلى النار، المشركون الأثرياء من المشركين يدعون إلى النار في تفلت، نمط حياته نمط غير شرعي، في اختلاط. وكم من أسرة اختلطت بأسرة أخرى فانتهت إلى الطلاق، في اختلاط، في كسب مال حرام، في انحرافات خطيرة جدا، هذه كلها تعود بالشقاء على الزوجين. ولو أنهما بقيا مع بعضهما طوال الحياة لكن قد تنتهي بهما الدنيا إلى النار، يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة، يعني المؤمن العبد المؤمن هو عبد آمن بالله مصيره الجنة، ومن معه من زوجته وأولاده في الأعم الأغلب مصيرهم إلى الجنة لأنه حملهم على طاعة الله. فإن أردت لابنتك مصيرا ينتهي بها إلى الجنة فابحث عن المؤمن، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أجمل شيء بالإيمان إذا في ماضي سيء في مغفرة وبعده الجنة، يدعو إلى الجنة وإذا في جاهلية والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم أيها الإخوة، هذه الآيات تبين أنه أخطر حدث بحياة الإنسان زواجه، أنه البيت بغيره وقد يغير حرفته، أما زواجه من الصعب جدا أن يغيره، فهو قرار مصيري. فإن كانت هذه الزوجة مؤمنة سعدت بها وسعد أولادك بها. لذلك أول واجبات الأب تجاه أولاده قبل أن يتزوج أن يحسن اختيار أمهم. أول واجب على الأب تجاه أولاده قبل أن ينجبهم أن يحسن اختيار أمهم، إن اختارها من بيت علم ومن بيت أدب ومن بيت عريق، إن اختارها مؤمنة صالحة مستقيمة عفيفة سعد بها في الدنيا وكان السبب سعادته في الآخرة، وإن اختارها يعني بارعة دون أن تكون فاضلة قد يعني يتمتع بجمالها إلى حين ثم يشقى بها وينتهي إلى أسفل سافله. أعيد عليكم ما جاء في الأثر: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، لجمالها فقط، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني في أشخاص أغنياء جدا، سمعت خبر طريف أن أحد الفنادق الكبرى في دمشق أرادت أن تشجع على أن تعقد عقود القران فيها. طبعا أرباحها من عقود القران عالية جدا، العرس يكلف 20 مليون 30 مليون إلى آخره، فاستعرضت عقود القران التي تمت في هذا الفندق من 6 أشهر، ولعت أصحاب هذه العقود إلى حفل تكريمي كي يشجعوا غيرهم على عقود في هذا الفندق. فقال لي الرجل صاحب الخبر وهو من هذا الفندق يعمل بهذا الفندق: الإدارة المالية بحثت عن هؤلاء الذين عقدوا عقدهم في هذا الفندق فكانوا 16 عقدا. استدعوهم أو دعوهم لحفل تكريمي، 13 عقدا آلت إلى الطلاق قبل 6 أشهر. إحصاء دقيق جدا، 13 عقدا آلت إلى الطلاق قبل مضي 6 أشهر. يعني إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهم. هذا معنى قول الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني سمعت عن قصة أن عقداً جرى في أحد فنادق دمشق وقيمته أو نفقاته عالية جداً ببضع الملايين، المرأة في مكان وجودها أو جلوسها على منصة معينة وزوجها إلى جانبها، جاء المصور ليصورهما، يبدو أنها أشارت إليه أن يكون أقل منها أن ينخفض قليلاً، فقال لها: طالق طالق طالق، وهي على منصة العرس طلقها. يعني زواج أساسه شيطاني، أساسه في عنف، في انحراف، في تفلت. المؤمن له ترتيب آخر، المؤمن له بركة في زواجه. لي صديق توفيت أمه وكان أبوه قد جاوز 90 وأمه قبل هذا بقليل، فذهبنا لتعزيته، كان الأب يبكي بكاء مرا، يعني مو أنه أرفت أرف، عمره 80 سنة. فسألته بعد أن انتهت التعزية أنه ما هذا البكاء، اصبر يا رجل. قال لي: والله اقترنت بها 50 عاما ما نمت ليلة وأنا غاضب عليه، ليلة واحدة. أنا بقول لك 30 سنة ما ريحتني يوم. نعم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هل آيات هي أيها الإخوة؟ قضية الزواج قضية خطيرة ومصيرية، فقبل أن تختار زوجة عد للمليون، ابحث عن دينها وعن علمها وعن أدبها وعن أهلها وعن تربيتها وعن خصائصها، لأنها أم أولادك، وسوف تقطف ثمارا يانعة إن كانت صالحة، وسوف تدفع ثمنا باهظا إن كانت سيئة. والحمد لله رب العالمين.